عند قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، وقلنا ان الباء حرف جر زائد، وان لفظ الجلاله محل الرفع على انه فاعل، ووكيلا اما تمييز واما حال، اما تمييز او حال. يقول في هذه الايه الكريمه يبين الله عز وجل للرسول عليه الصلاه والسلام ان من الناس من يؤمن ظاهرا ويكفر باطنا، يقوله ويقولون طاعه فاذا برز من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول. ومن فوائد هذه الايه التحذير من النفاق، وان الانسان يجب ان يكون صريحا بينا لا يظهر للناس بوجه، واذا اختفى عنهم اعطاهم وجها اخر. ولهذا لا تجدون احسن من الشخص الصادق الذي لا يبالغ ولا يمال ولا تاخذه في الله مثلا. وهذا هو الواجب على كل مسلم، ان يكون ظاهره وباطنه سواء. ومن فوائد هذه الايه الكريمه بطلان التقيه التي يتخذها الرافضه دينا. من اين تؤخذ؟ من تهديد الله عز وجل هؤلاء الذين يتظاهرون بالطاعه ويبيتون خلاف الطاعه، وذلك في قوله والله يكتب ما يبيتون. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الفعل لله عز وجل بقوله يكتب، لكن هل المراد بذلك انه يكتبه هو بنفسه جل وعلا مباشره او يامر بكتابه؟ الثاني هو المراد، لكن ما فعل بامر الامر فهو منسوب اليه، والا فالذين يكتبون اعمال العباد هم الملائكه لقول الله تبارك وتعالى كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. ويصح ان ينسب الفعل الى الامر به شرعا وعرفا، ولهذا يقال انت معنا، يقال بنى عمرو بن العاص مدينه الفسطاط، ومعلوم ان عمرو بن العاص لم يباشرها بنفسه ولكن امره. ويقال بنى الامير قصره، هل هو الذي اتى باللبن والطين؟ لا، ولكنه امر بذلك. ومن ذلك قوله تعالى والسماء بنيناها بايدي، انتم اشد خلقنا من السماء بناها، ليس باشرها عز وجل بيده كما خلق ادم بيده، لكنه قال كن فيكون لقوله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. نعم. ولكن لا يؤخذ به لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث فيها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم. نعم. قال علماء السلف في عقائدهم كتب التوراة بيده. نعم. ما ينفي هذا؟ أولا يا سعيد صحح لي هذا الحديث قبل كل شيء، وإذا صححته وأتيت به مصححا أجب منصور.

إيه؟ التقية. ولكن من فضلك اقلب الشريط.